نكتفي بهذا نقرأ في الله. وين وصلنا في مختصر؟ نعم. ايه كيف؟ ولو كان الجورب يستر الكعبين ولا لا؟ وإنما يرد الإشكال إذا كان جميعا لا يستر، كل من الجورب والحذاء لا يستر محل الفرض، هذا جمهور العلماء على أنه شرط، وذكرنا في مسح الخفين على أن ستر محل الفرض واجب للمسح، هذا الجمهور، لكن من أهل العلم يرى جواز ذلك كله وشو كل شيء واحد، قد مسحت عليهما. مثل ذلك المسح على الناصية والإمام. والله أعلم. وين توقفنا؟ إيه. بسم الله يقرأ واحد. من هو؟ يقرأ ويقرأ. أنا يقرأ. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال الشيخ عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى في مختصره: ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع. هذا واجب على كل مكلف أن يحفظ جميع جوارحه. سلام. يجب على كل مكلف. أيوة قبله. مين؟ وشروط التوبة إلى آخره، وشروط التوبة. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي. هذا جملة من الآداب المتعلقة باللسان التي يجب على كل مكلف أن يحفظ نفسه منها. واجب على كل مكلف أن يتعلم ذلك وأن يعرف حكم الله عز وجل في هذا، فيحرم عليه أن يجاوز وأن يتعدى حد الله في ذلك. وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى اهتمام بأدب عظيم وخلق عظيم، وأمر مهم جدا من الأمور التي تحفظ المسلم من ورود النار، واهتمام منه بأمر عظيم حفظه يوجب دخول الجنان. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا وأشار لسانه. فقال معاذ: وإن المؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. والأحاديث في حفظ اللسان كثيرة وكثيرة جدا، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يورد صاحبه النار بحصائد اللسان، حصائد اللسان إلا حصائد ألسنتهم، أي ما تحصده الألسن من غيبة ونميمة وكذب وتلبيس وتدليس وتدجيل وكلام شرك وكلام بدع وكلام كفر وإفساد ذات البين والقدح والشتم والسب، كلام القبيح، كلام الفاحش، كلام البذي. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالفاحش ولا البذي. قال صلى الله عليه وسلم: لم أبعث فاحشا ولا لعانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا كله مما يجب على المسلم أن يحفظ لسانه منه. ولهذا دخل عمر على بكر وهو يعني يقبض لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واللسان أصغر ما في الإنسان، وهو الذي يولده أمورا عظيمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة هي من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خليفة. قال عليه الصلاة والسلام لبعض زوجاته: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وهي ما يغني عنك عن تلك اليهودية أو قصيرة أو كذا. فإذا لا بد من حفظ اللسان، وبحفظ اللسان تحفظ الأعيان والأركان والجوارح. كل يوم، قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم يصبح فيه الإنسان إلا والأعضاء تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولا يسلم إيمان عبد ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الباب هذا كثيرة وكثيرة جدا، وقد يجعل اللسان صاحبه في مواضع جد حرجة ويريده النار عياذا بالله تعالى. والشيخ حسين عويشة حفظه الله رسالة جيدة في الباب حصائد الألسن، هذا مما ينصح بقراءته. ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء، ثم ذكر ما يتعلق مما يحفظ من الفحشاء: كلام البذي، كلام الخبيث القبيح لا يقوله، والمنكر، كل ما خالف شرع الله جل وعلا من الكلام فهو منكر، كل ما خالف شرع الله عز وجل من الكلام فهو منكر. ما كان من كلام الشرك، ما كان من كلام الكفر، ما كان من كلام البدع، ما كان من كلام من الظلم، ما كان من السب، ما كان من الشتم، من اللعن، من الغيبة، من النميمة، من الكذب، من السعي لإفساد ذات البين، من السخرية، من الهزء والاستهزاء، من الاحتقار، من المذلة، كل هذا من المنكر. والكلام القبيح هذا عطف خاص على عام، وإلا فهو منكر. وأيمان الطلاق وغيرها، قال عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فيجب المسلم أن يحفظه يمينه، حفظ اليمين بأن لا يكثر من الأيمان، وإذا حلف فأن يوفي ذلك، وإن وقع منه أنه حلف فأن يأتي بالكفارة. وانتهال المسلم لا ينتهر، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، وكل هذا يكون باللسان ويكون بالفعال. فلا ينتهر المسلم، والانتهار هو الزجر من غير حاجة. قد يزجر المسلم، بمعنى يزجر يردع وينتهر للتأديب، للتأديب، ولكن يكون أيضا بالأدب، يكون بالأدب. أما انتهاره قصد التنقيص منه واستنقاصه فهذا مما يحرم. وإهانته لا يجوز إهانته، إهانته وهو القول له بكلام ينقص من قدره ومن احترامه ومن منزلته. وسبه أيضا، والسب من السبة وهو الكلام الذي فيه القدح والاستنقاص. وتخويفه أيضا، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره، لا يسلمه. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لا يجوز أن يسعى في تخويفه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرعب المسلم، أن يرعب المسلم، ونهى عن ذلك لما أخذ أحد الصحابة عصا آخر فرؤي فيه الفزع، قال: أين عصا؟ فقال له: أنا أخذته، يعني خبأها له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفزع المسلم، لا يجوز تخويفه. ومن تخويفه يعني نقل الكلام إليه وذكر أشياء تدخل عليه الخوف سواء بالقول أو بالفعل، فكل ذلك منهي عنه. نعم. لا، هذا هو الحديث، لأنه هنا أخذ العصا فقال: لا يأخذ أحدكم حاجة أخيه لائبا ولا جادا. وفي رواية نهى أن يفزع المسلم، أن يفزع المسلم في غير حق شرعي. كل هذا مقيد بغير الحق الشرعي كما في الآية. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فكذلك ها هنا في غير حق شرعي. أما إذا كان له الحق الشرعي فهذا قد يعني خوله له الشرع أن يستوفي منه مظلمته أو أن يستوفي منه حقه، وقد يكون لذلك يعني مسوغا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق مقالا. فقد يظلم الإنسان ويؤخذ حقه ويعتدى عليه، فيعني يكون هو صاحب حق، يكون صاحب حق، فيقول كلاما قد يجرح به غيره، قد يعني يكون فيه يعني نوع شدة، فهذا فيما يعني حق له أن يقول، فيما حق له أن يقوله. نعم. إن لصاحب الحق مقالا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: جزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب به ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ما من اكتنى ما ما ما من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهني أبيه، فيوجد ما هو مما له مسوغ شرعي. قال: ويجب عليه حفظ بصره من النظر إلى الحرام، ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومما يؤدي إلى ابتغاء ما وراء ما أحل الله النظر، والوسيلة لها حكم المقصد، فيحرم عليه ذلك، فيجب أن يحفظ بصره. وهو داخل في الحديث: احفظ الله يحفظك، كذلك ما سبق من حفظ اللسان. فمن تمام حفظ الله أن تحفظ دينه وأن تحفظ الأعضاء التي من بها عليك، فلا تكون إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا يدل على أن العلم يكون بالسمع والبصر والفؤاد، ويدل أيضا على حفظ السمع والبصر والفؤاد الذي هو القلب. ف فيجب عليه أن يحفظ بصره من النظر إلى الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت الجواري يجرين والفضل يتبعهن ببصره، فأدار وجهه إلى الجهة الأخرى خشية الفتنة. ولأجل ذلك أمر الله عز وجل باحتجاب النسوة عن الرجال وعدم المخالطة بين الرجال والنساء، مما فيه حفظ البصر. وقد قال تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس في تفسير الآية: وهو أن تمر المرأة بين الرجال فإذا رأى الرجل من جلاسه غفلة عنه نظر خفية ببصره، فهذا يعلمه الله تعالى. فيجب حفظ البصر عن النظر إلى الحرام، ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه. وهذا أيضا حفظ آخر معنوي، لا ينظر إلى المسلم نظرة استنقاص ونظرة احتقار، نظرة تنقص من القدر، مثل أن ينظر له شزرا أو ينظر له عن جانب أو ينظر له فيقلب بصره من فوق إلى تحت نظرة تنقيص، هذا لا يجوز، هذا مما يؤذي. إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. إذا كان صاحب فسق أو صاحب انحراف ويكون في هجرانه مصلحة، فقد ينظر له في ذلك قصد زجره وقصد ردعه، لا قصد الاستنقاص والاحتقار والأذية. بل إنما يفعل المسلم بالمسلم مثل هذا الهجر يحمله على ذلك حبه له ليرجع إلى الحق ويرجع إلى الصراط المستقيم، هذا حيث وجدت المصلحة. أما إذا كان في النظر إليه بذلك لا إذا كان النظر إليه بذلك لا يحقق مصلحة بل ربما يزيد الفساد فسادا، فلا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. نعم. فالهجر لهؤلاء كالفاسق جاهل بالكبائر والمعاصي والبدع هذا من باب الهجر للردع كما والزجر كما ذكرت. نعم. ولهذا حتى يقال فيهم أنه لا غيبة لهم، يعني فيما هم فيه، يعني في الضلال الذي هو فيه. والغيبة والقدح ليس بغيبة في ستة، وذلك مجاهر فسقا ومجاهل فسقا وأيضا في جاهل شركا، مجاهل بدعة، مجاهل انحراف، مجاهل بمنكر. لا غيبة فيه له، أي إذا تكلم فيه في هذا الباب لمصلحة، وليس أن يكون الباب مفتوحا صباحا مساء للكلام في ذلك. ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، أن يحفظ هذه الجوارح كما قال تبارك وتعالى: كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما قال العلماء في معنى الشكر: أن يعترف ويقر به لله عز وجل، وأن يعني يصرف تلك الأعضاء فيما يحب الله عز وجل ويرضاه. ويدل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في بيان الحياء: أن تحفظ الرأس وما حوى وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. فهذا مما يدل عليه على ما ذكر المؤلف هنا حفظ جميع، ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، يحفظ الرأس وما حوى من عينين وأنف وأذن وسمع ولسان وشفتين وذوق، يحفظ اليدين، يحفظ الرجلين، يحفظ فخذه، يحفظ بدنه، يحفظ بطنه، يحفظ فرجه، كل ما له من جوارح يجعله ماذا؟ فيما أحل الله، وإن زلت به القدم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعاد ورجع. وأن يحب لله ويبغض ويبغض له ويرضى له ويغضب له سبحانه وتعالى. الحب إنما يكون في الله، والبغض أيضا في الله، وإنما يغضب لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحب في قوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يحب ما يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالحب يكون لله والبغض لله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من أحب لله وأبغض لله. وفي الحديث: السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا فيه. قال صلى الله عليه وسلم للذي قال قال له وقد مر فلان من الناس: والله يا رسول الله إني لا أحب فلان. قال: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: قم إليه فأعلمه. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أي أنه يحبه في الله، وأنا أعلمكم أني أحبكم في الله. وأن يحب لله ويبغض له، أيضا يبغض لله. ما الذي يجعلك تحب فلانا؟ الله تبارك لوجه العز وجل. اجتمعتما على الخير، اجتمعتما على المسجد، على الصلاة، على العلم، على الزكاة، على الحج، على العمرة، على الذكر، على الدعاء، على الدعوة، على نفع الناس، على إعانة الناس، اجتمع لله عز وجل. ويبغض له، ما دام اجتمعت معه لله فلا تبغضه إلا لله، لأنه عصى، لأنه ابتدع، لأنه قام بدعة، لأنه فعل منكر، لأنه جهر بمفسدة، لأنه فعل ما يغضب الله، لأن خالف، فبغضك لله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ونهى أن يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث. لماذا؟ لأن الذي ربطهم هو الله تبارك وتعالى. فأمور الدنيا تجعلك تجد على في نفسك على أخيك، لكن لا تجاوز الثلاث. إذا جاوزت الثلاث ففي حبك ودعواك أنك تحب فلانا لله هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ليس فيه، لست صادقا فيه. لأنه لو ما كان الله دام واتصل لا ينفصل لأمر من أمور الدنيا مهما بلغ، مهما بلغ. نعم. فيحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له. يرضى لله عز وجل، ها، كما إذا جاء حكم الله رضي به ولو كان عليه، ولو كان عليه. نعم. فالطلب هو طلب رضا الله تبارك وتعالى. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وأسخط عليه الناس. ويرضى له ويغضب له، يرضى لله ويغضب لله، يكون غضبه لله لا يجعل غضبه لغير الله. ذلك لأن الأصل في الغضب أنه ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لكن إذا كان الغضب لله جاز. متى يغضب لله؟ إذا انتهكت المحارم، إذا انتهكت المحارم تجوز حد الله تبارك وتعالى. فهنا يغضب لله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت المحارم غضب حتى يظهر في وجهه مثل حب الرمان، أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وجاء في فضل الحب في الله أحد كثيرة. وقد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن على يمين الرحمن، أو يقول تعالى يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ أين المتحابون؟ فيجعل لهم مكان الرفعة ومكان عظيم ونعيم عظيم عند الله تبارك وتعالى، المتحابون في الله. نعم. قال: ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا أصل عظيم في هذا الدين. قال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فجعل الخيرية في هذه الأمة من مبانيها كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أصل من أصول الدين، وهو فرض كفاية. أصل من أصول الدين وهو فرض كفاية، ولكن قد يتعين على الناس، قد يتعين على الناس إن كان لا يوجد من ينهى عنه ويأمر به بالمعروف وينهى عن المنكر إلا فلان من الناس، أو وجودك وحدك في مثل هذه الحالة تعين في حقك، تعين في حقك. والتساور في مثل هذا الأمر يعني فيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليعذبنكم الله بعذاب من عنده، وفي رواية: أو ليعمنكم الله بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس بعد ذلك أضعف الإيمان، وبعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففرضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع العلماء، لا بد من ماذا؟ من قيام من يأمر وينهى، وإلا انتشر الشر والخبث في الأمة. وفي نصيحة لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا كان من أصول أو من دعوة الأنبياء، كلهم كانوا يدعون إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله عز وجل، ويأمرون بالمعروف إقامة للتوحيد، وينهون عن المنكر الذي أعظمه الشرك بالله تبارك وتعالى. وإذا ترك المنكر فلم ينهى عنه والمعروف لم يؤمر به، فذلك أذان خراب وهلاك الأمة. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك بمثل جماعة ركبوا سفينة، فاختار أحد، فكان نصيب طائفة منهم أعلى السفينة وطائفة منهم أسفل السفينة. فكان إذا أراد أصحاب أسفل السفينة أن يستقول طلبوا السقيا واستسقوا أصحاب أعلى السفينة، فلما أكثروا عليهم قالوا: إخواننا قد أتعبناهم، فلنحفر ونثقب ثقب في السفينة ونأخذ الماء من البحر مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم غرقوا وغرقوا جميعا، وإن أمسكوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قال: ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة، وهذا كما جاء في الكتاب وفي السنة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يكذب، لا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لما نهى عن الغيبة فسئل عنها قال: ذكرك أخاك بما يكره، قال: رأيت إن كان فيه ما يكره ما يقول؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهدته. وأكثر عذاب القبر من النميمة ومن الغيبة، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره. فهذه محرمة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. وإن ما يجوز من ذلك ستة أنواع جمعها بعضهم في بيتين كما ذكر الإمام النووي، فقال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومحرم ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الستة تبيح لك الكلام في أخيك بما فيه قدر الحاجة. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، المتظلم أي الذي يأتي لحكاية مظلمة فيقول: فلان ظلمني، فلان سرق مالي، فلان أخذ مالي، فلان سارق، فلان ظالم، فلان ساب، شتام، لعان، هكذا متظلم، جاء ليتحلل ليطلب حقه منه، ومحذر ومعرف. ومعرف من فلان؟ فلان الأعرج أو الأصلع أو الأقرع أو الأعور أو كذا، يعرف بوصف فيه، يقصد بماذاك بماذا؟ التعريف، ذو اليدين، ذو اليدين، ذو الشمالين، وهكذا. ومحذر، ها يحذر، أن يحذر منه لما فيه من كفر أو شركيات أو بدع أو معاص أو كبائر يجهر بها أو معاص يجهر بها أو دعوة إلى المنكر، حذر منه، حذر منه، ها كما جاء في قصة الثلاثة، واستصحب أهل العلم ذلك أيضا على هذا العموم الذي ذكرت. ومحذرين ومجاهلين فسقا، الذي يجاهل بالفسق أيضا يهجر ويترك، وده يدخل في عموم الآيات. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات لا يكفروا بها واستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومجاهلين فسقا ومستفتن، إذا جاء الاستفتاء كما جاءت المرأة تستفتي، خطب لي أبو معاوية أبو جهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم معاوية صعلوك لا مال له، أبو جهم ضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، فبين ومستفتن. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، ها قال يا رسول الله إن جاري أذاني، إن جاري يؤذيني، قال أخرج متاعك في الطريق الحديث. فهذه مما تجوز يجوز فيها هذه الغيبة، ويجوز فيها الغيبة. قال نعم، لا التظلم بحقه بوجهه، ليس عند كل أحد، إنما عند القاضي أو عند من ينفع أو عند الجميع إذا كان ذلك حلا، مثل الجار، ها كلما مر عليه الرجل قال ما بك، ما الذي أخرج متاعك؟ قال فلان جاري ظلمني، جاري اعتدى علي كذا، فلعله يزال عنه. أما إذا كان لا ينفع ذلك فإنما يتكلم مع من ينتفع، ما يكون فيه تحقيق مصلحة وفائدة. نعم ليه؟ نعم، لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، من ظلم وقال ما يستحق الآخر فيما فيه تحقيق مصلحة، ليس كل الناس، والآية تدل على ذلك. نعم، كيف دعوة المظلوم مستجابة، لكن لا يجوز الحد. أقصد يخبر غيره بالحد حتى يدعى عليه. لم أفهم. نعم. إذا تظلم لغيره. إيه. من باب أنه ينتفع ولو بدعائه عليه. إيه نعم، هذا حديث الجار. فصار ما يمر عليه إلا الرجل إلا قال جاري ظلمني جاري، فيقال لعنه الله، أي يعني يسبونه فيدعون عليه، ليس معنى اللعن كما قال أهل العلم. ها؟ إيه. إيه. إيه. إيه بس هذا من إعانة المسلم. نصر أخاك ظالما أو مظلوم. طيب نصره مظلوم إيش؟ بجلب الحق له أو بدعاء على الظالم أن يردعه الله ويرده إلى الحق. الدعاء على الظالم لا نعتدي فيه أيضا. جزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث الذي ظلم فرد بأزيد، فكان صار هو الحق عليه وليس له، لأنه استوفى حقه وزيادة. يعني ينفس على حاله، ينفس على حاله، مأذون له هذا، مأذون داخل فيه، يدخل فيه. الظالم كي يرتدع يعني الحديث، كي يرتدع الظالم نعم الحديث لا شك المقصود هو ارتداء الظالم، المقصود هو ارتداء الظالم. نعم. قال والنميمة، النميمة هي القالة بين الناس، تنقل كلام فلان لفلان وفلان لفلان، هذا من يعني من أسباب عذاب القبر الغيبة والنميمة كما ذكر العلماء وكما جاء في الحديث. نعم. وذكر المؤلف قبل ذلك الكذب، ها الكذب ومن المحرمات العظام، قال صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يراه النائم أناس معلقون من أصداقهم، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا أمر عظيم خطير جدا، للأسف الشديد بعض الناس بعض إخواننا يقع فيه، يكذبون كذب تبلغ الآفاق، كذبة تبلغ الآفاق وتصل شرقا وغربا شمالا وجنوبا، بل تصل في هذا الوقت إلى جميع دول العالم، إلى جميع دول العالم. فإذا سافرت إلى بلد شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا من بلاد المسلمين أو بلاد الكفار، ولقيت بعض إخوانك من المسلمين وجاء ذكر فلان من الناس، فيقول ذاك فلان كذا، ولربما تكون تعرفه وتعرف أنه ليس فيه من ذلك شيء، وإنما سبب نقل هذه الكذبة أو نقل هذه الفلية هو كذب فلان من الناس كذبة. قال عليه الصلاة والسلام الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فتبلغ ماذا؟ الآفاق. نعم عياذا بالله تعالى. الكذب أمره خطير، الكذب أمره خطير. نعم. قال والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغضاء، هذا كل مما يحرم، لم يحرم، هذا مما يحرم. جاء في وصية لقمان لابنه ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل قبله، ولا تمسح خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. وقال تبارك وتعالى في الآية ولا تكفوا ما ليس لك به علم السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. قال عز وجل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال عز وجل في الآية الأخرى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الآية فيها فائدة أن المتكبر يصرف عن الحق، يصرف عن الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، والتكبر هو لا يكون إلا بغير حق، هي وصفة صفة كاشفة وليست مقيدة، لا يوجد تكبر له مسوغ أو بحق، وإنما هو حالات في معينة كما قال عليه الصلاة والسلام هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لما قام بين الصفين يمشي مشية من يظهر قوته تبخترا ليرهب العدو، إرهابا لعدو للعدو الكافر. وإلا فالكبر أمره خطير، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رده وغمط الناس احتقارهم، هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. نعم الكبر هذا هو. والعجب الاعتداد بالنفس، العجب الاعتداد بالنفس وهو من المهلكات كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات شح مطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه. دب فيكم الداء فيما كان قبلكم. فالعجب أمره خطير، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا رأيت إعجاب كل ذي أمر بأمره أو كل واحد بنفسه فعليك خاصة نفسك. نعم، فالواجب المسلم التواضع، وأن يهضم حق نفسه، وأن يحقر نفسه ويرى أنه مقصر في جنب الله عز وجل، ولا يدخله العجب، وإذا دخله فليعترف، فلينظر عظمة الله، وليستحضر عظمة الله، وليستحضر أن هذا محض فضل الله عليه، وليستحضر ضعفه وتقصيره، وليستحضر أنه ما كان ليصل إما وصل إليه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وليستحضر أن العجب داء أهلك الأمم السابقة، فلعل ذلك مما يردعه. والرياء والمراءة وأن يري العمل هو محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، بل إنه يحبط العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. والرياء من الشرك كما قال عليه الصلاة والسلام، بل هو من خفي الشرك ومن صغير الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال عليه الصلاة والسلام: من راء الله به. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الصغير، وهو أن يقوم الرجل فيحسن من صلاته لما يرى من الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: الرياء والشرك في أمتي أخفى من دبيب النمر، المقصود به الرياء. قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: أنا أغلى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته يوم القيامة وشركه. وقال في رواية: فهو الذي أشرك. والسمعة، وهو طلب التسميع بالنفس للناس، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به. وفي الحديث أبي هريرة: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر منهم العالم القارئ والمجاهد وصاحب المال، كل فعل ليقال، القارئ والعالم علم وتعلم ليقال قارئ ويقال عالم، والمتصدق ليقال سخي جواد كريم، والمقاتل يقال شجاع قوي. فيقول عز وجل: قد قيل، يعني ما يرده من جزاء قيل عنك في الدنيا، ثم يؤمر به إلى نار جهنم عياذا بالله تعالى. فهذا كله مما يحرم. والحسد، وهو تمني زوال نعمة غيرك عنه حسدا له، قال تبارك وتعالى: من شر حاسد إذا حسد. قال عز وجل: حسدا من عند أنفسهم، هذا ما يتمناه الكفار للمسلمين من الكفر، حسدا من عند أنفسهم بعدما تبين لهم الحق. وقال عز وجل مشيرا إلى التعوذ من الحسد: من شر حاسد إذا حسد. وحقيقة الحسد هو تمني زوال نعمة أنعم الله عز وجل بها على غيرك، وهذا قادح في التوحيد، لأنه إذا تمنيت زوال النعمة عن غيرك كأنك ترى أنه لا يستحقها، وأن الذي أسداها إياه لم يوافق الحكمة في هذا الأمر، وهذا القدر وهذا القضاء فيه شيء، هذا قدح في أفعال الله، هذا قدح في أفعال الله، وهذا يقدح في الربوبية، في توحيد الربوبية، يقدح في إيمان العبد بصفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. فالحسد أمره عظيم جدا. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ولكن الشقي اللئيم يبديه والكريم يخفيه. نعم، فهو محرم. قال تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله، ما أتاهم الله من فضله. قال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. تحريم الحسد بنص الكتاب والسنة والإجماع، والسلامة منه وعلاجه بأن يدعو الله تعالى أن يسلم قلبه، وبأن يتعبد الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبربوبيته، ويستحضر عظمته، ويستحضر أن الله عز وجل أفعاله موافقة للحكمة، وأنه الحكيم، وأنه ما يقضيه ويقدر فيه الحكمة، وأن يعتقد أن الله جل وعلا فضل الناس بعضهم على بعض لحكم عظيمة، فضل الله يؤتي من يشاء، وأن يدعو لصاحب النعمة هذه بأن يزيده الله من فضله، وأن يذكره بين الناس بالخير، وأن يدعو الله تعالى أن يسلم قلبه، ويكثر من الاستغفار. نعم. والبغض، ولا تباغضوا، قال عليه الصلاة والسلام، ولا تباغضوا. قال: وأما القسم الجائز من الحسد فهو المسمى بالغبطة. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، كما جاء في الصحيحين. وفي رواية: لا غبطة إلا في اثنتين. نعم. ها؟ أدنى من ذلك. إيش عندكم؟ قال: والحسد البغض رؤية الفضل على الغير، والهمز واللمز والعبث والسخرية. ما عندكم مؤمل القسم الجائز؟ زيدوا هذا يزاد. فالحسد المحمود أو الغبطة هو تمني ما عند الناس، أن يتمنى ما عند الناس أن يحصل له. وهل هذا مطلقا أو مقيد؟ قال الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقال أهل العلم: هذا فيه الإشارة إلى النهي أن يتمنى ما عند غيرك. لكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي كبشة الألماني أظن: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجلا آتاه الله مالا وعلما فهو يعلم الناس وينفق ماله بالحق، ورجل آتاه الله المال ولم يؤته العلم يقول: لو أن عندي مثل فلان لفعلت مثله. فهذا فيه تمني ما فيه الخير وتمني ما عند الغير للطاعة. ورجل آتاه الله مالا ويؤته علما فهو يفجر به، ورجل لم يؤتي إلا لا مال ولا العلم فقال: لو أن عندي مثل فلان فعلت مثل فعل، فهم في الوزر سواء، كما أن الأولين في الأجر سواء. فهذا يدل على جواز تمني ما عند الخير من الطاعة أو مما يتقوى به على الطاعة. ومثله الحديث: لا غبطة أو لا حسد إلا في اثنتين. نعم. وإلا فالأصل أن الحسد أمر عظيم من الكبائر، وهو أول معصية عصي الله عز وجل بها، وحسد إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحسد له آثار: الغيبة والشماتة والنميمة والسب واللعن وإفساد بينه وبين إخوانه. الحسد أمره خطير. قال سفيان الثوري: لا تكن حاسدا تكن سريع الفهم، لا تكن حاسدا تكن سريع الفهم. قال: ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والعبث والسخرية. كم مرة؟ ليه؟ وأما القسم الجائز من الحسد فهو المسمى بالغبطة. طيب لا نكتفي بها، أنا كنت أريد أن نتم هذه المقدمة لعلي أطلت شوية فيها، نكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.